والذين كفروا بآيات الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة فلله الحمد رب